عنا خلينا مرتاحين قطعة قبل يا حب عنا خلينا مرتاحين ما تخليناش نتحير ونصبح مشغولين ما تخليناش نتحير ونصبح مشغولين انت لسه بدري علينا ولسه صغيرين انت لسه بدري علينا ولسه صغيرين ابعد ابعد يا حب ابعد يا حب قلوبنا لسه غالية ما فيهاش راحة الغرام ابعد نفسي قلوبنا ما تشغلناش حرام قلوبنا لسه غالية ما فيهاش راحة الغرام ابعد نفسي قلوبنا ما تشغلناش حرام ما تصبحناش في حيرة ما تبيدناش في غيرة ما تصبحناش في حيرة ما تبيدناش في غيرة ابعد يا حب عنا خلينا مرتاحين ابعد يا حب عنا خلينا مرتاحين ابعد ابعد يا حب ابعد يا حب سمعنا عنها وقلوبنا خايفة منها وحاجات سمعنا عنها وقلوبنا خايفة منها ابعد يا حب عنا قد احنا كويسين ابعد يا حب عنا قد احنا كويسين ابعد ابعد يا حب ابعد يا حب ابعد ابعد يا حب عنا خلينا مرتاحين ابعد ابعد يا حب عنا خلينا مرتاحين ما تخليناش نتحير ونصبح مشغولين ما تخليناش نتحير ونصبح مشغولين ده لسه بدري علينا ولسه صغيرين ده لسه بدري علينا ولسه صغيرين ابعد ابعد يا حب ابعد يا حب ابعد يا حب ابعد ابعد يا حب